السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف أحبتنا الكرام دروسنا في شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا فيها حتى الحديث العاشر، وهو حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين هذه المعاني العظيمة، وهي شروط قبول العمل الصالح، ويبين صفة من صفات الله عز وجل، وهو أنه طيب سبحانه وتعالى. بالنسبة للصحابي راوي الحديث، اعتدنا أن نترجم للصحابي، لكن أبو هريرة رضي الله عنه قد سبقت ترجمته في أحاديث سابقة، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. اختلف العلماء في اسمه على عشرات الأقوال، ومدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا، فقد يعني لازمه فقط لمدة 3 أو 4 سنوات على الأكثر، لأنه أسلم في العام 7 للهجرة، وتوفي النبي في العام 11 للهجرة، فمدة ملازمته 3 أو 4 سنوات. ورغم ذلك يعتبر راوية الإسلام، أكثر صحابي روى الأحاديث، أو من أكثر الصحابة هو أبو هريرة رواية للأحاديث صلى الله عليه وسلم. وسبقت تفاصيل ترجمته وفوائد من ترجمته لا داعي لإعادتها. أما بالنسبة للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، إن الله طيب. ويؤخذ من هذا ويستفاد منها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو الطيب، فهو طيب في ذاته، طيب في أفعاله، طيب في أقواله وفي كلامه عز وجل. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. بعض الناس ربما يستشكل عليهم بعض الأفعال وبعض الأمور التي تحدث في الناس، كالأقدار وكالأمراض وكالبلاءات وما شابه ذلك، هل هذه تدخل في معنى الطيب؟ الله طيب الأفعال وطيب الأقوال، الأمراض والأوجاع والبلايا، هل تدخل في معنى الطيب؟ نعم تدخل، تمام، لأنها هي بالنسبة إلينا تعتبر شر، ولكنها بالنسبة إلى الله وفي نظر الله تعتبر نعم. فالأمراض يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب والخطايا ويرفع بها الدرجات وهكذا، فهي في منظورنا شر لكنها في منظور الله خير للعبد. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من العمل إلا ما كان طيب، طيب الكسب وطيب الأصل، تمام، لا شبه فيه ولا رياء ولا سمعة ولا ما غير إلى غير ذلك من الأمور التي يعني قد تشوب العمل الذي يقدمه الإنسان. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، بمعنى أن كل من الأنبياء والمرسلين وأممهم مأمورون بنفس الأوامر، إلا بما خص الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين من خصائص، واضح؟ فالله أمر الناس بما أمر به المرسلين، وفي هذا يعني انتزاع للحجة من بعض من يقول أن الأنبياء والمرسلين مرتبة أعلى من الناس وليسوا كالبشر وعندهم طاقات خارقة لا يستطيع الإنسان أن يقتدي بهم، تمام؟ هذا كلام باطل وكلام غير صحيح. الأنبياء من البشر، ولو أراد الله سبحانه وتعالى لأرسل ملائكة، تمام؟ إن لم يقصد بإرسال الأنبياء والمرسلين من البشر، إن لم يقصد من هذا الاتباع لأرسل ملائكة، تمام؟ لكنه أمر الأنبياء والمرسلين بما أمر به المرسلين المؤمنين. بعض الصوفية الذين يغالون في هذا الجانب يعني يقولون اعرف الله وكن كيفما شئت، اعرف الله وكن كيفما شئت. عندهم طائفة أو فريق يسمى الواصلين، أو يسموا أهل اليقين أو أهل المنزلة الخاصة، يعني هذولا بلغوا منزلة عالية بالذكر وبالأذكار وبالأوراد وكذا، بيوصلوا مرتبة خاصة حسب زعمهم، وإذا وصلوا إلى هذه المرتبة يسقط عنهم التكاليف، فلا يطلب منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غض للبصر وما شابه ذلك. اعرف الله وكن كيفما شئت، ويقولون وبعد الفناء كن كيفما تشاء، فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر. بعد أن تفنى في ذات الله، هذا عقيدة الفناء من العقائد الضالة عندهم، أنه في هذه المرتبة العالية عندهم يعني يفنى العبد في ذات الله، يصبح الله والعبد واحد والعياذ بالله، هذه عقيدة الحلول والاتحاد والفناء. وبعد الفناء كن كيفما تشاء، فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر. طبعا هذا يعني كلام باطل، وبدليل الحديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، واضح؟ إلا بعض الخصائص التي اختص بها بعض الأنبياء، كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا خص بأنه يجوز له أن يتزوج بأكثر من أربعة، خص بأنه يعني له أو يجوز له أن يواصل الصيام، يصوم يومين وثلاثة وأربعة دون أن يتناول الطعام، هذا من خصائصه، لا يجوز لأحد أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، واعملوا صالحا، والعمل الصالح أكيد هو يعني غاية الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأمر قد أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين والمرسلين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له. الآية الثانية تفسر الآية الأولى، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية الثانية كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا له، بمعنى العمل الصالح معناه الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر لله هو تفسير العمل الصالح في الآية الأولى. والشكر لله يكون بالقول وبالعمل، الحمد يكون بالقول، الحمد لله رب العالمين، لكن الشكر يكون بالقول وبالفعل، أن اعملوا آل داود شكرا، تمام؟ بالفعل يعني امتن الله سبحانه وتعالى علينا بالنعم وبالصحة وبالعافية، شكر هذه النعم أن نصرفها في طاعة الله، أن نصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ذكر الرجل يطيل السفر، وهنا يؤخذ يعني شروط للدعاء المستجاب ومبطلات للدعاء أيضا الذي يدعو به الإنسان. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. أولا من دواعي إجابة الدعاء السفر، ثلاث لا ترد دعوتهن والمسافر حتى يرجع، تمام؟ فدعوة المسافر مستجابة بإذن الله، هذا أول شيء. يطيل السفر أشعث أغبر، بمعنى منكسر قلبه، أشعث أغبر، أشعث اللي هو شعث الرأس، وأغبر أيضا يعني امتلأ بالغبار نتيجة إطالته للسفر، فهذا يعني من دواعي إجابة الدعاء. أن يكون الإنسان منكسر القلب لله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أنه حينما يدعو أن يذهب ويلبس أسوأ الثياب أو يعني يخربش رأسه هيك وكذا، لا، مش هذا المطلوب. المطلوب يعني انكسار القلب لله سبحانه وتعالى. ولعل الحكمة في ذلك يعني تبدو في حديث النبي في صفة صلاة الاستسقاء، في صفة صلاة الاستسقاء أنه من السنة عند الدعاء أن يقلب الإنسان ثوبه، أليس كذلك؟ يقلب الإنسان ثوبه، الظاهر يجعله باطنا والباطن يجعله ظاهرا، لعله من تحقيق اللي هو موضوع انكسار القلب لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. أيضا من دواعي إجابة الدعاء ومن آداب إجابة الدعاء مد اليدين لله سبحانه وتعالى ورفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين في الدعاء. طبعا الأصل في رفع في الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن هناك بعض المواضع لا يشرع فيها رفع اليدين، بعض المواضع خصصها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، وبالتالي نستثنيها من حالات الدعاء. مثلا الخطيب على المنبر يوم الجمعة أو في صلاة العيدين أو في ما شابه ذلك لا يشرع له رفع اليدين في الدعاء، وإنما يكتفي برفع السبابة، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. واضح؟ الإمام على المنبر سواء في خطبة الجمعة أو في خطبة العيدين، لكن إذا احتاج الخطيب على المنبر أن يستسقي ويدعو الناس ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعني يسقينا الغيث، يشرع له أن يرفع يديه. واضح؟ فالاستسقاء، فالاستسحاء اللي هو عكس الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا من الله، والاستصحاء طلب كف المطر لما ينزل كثير والناس تصبح يعني فيضانات وكذا، استصحاء يرفع يديه. وفي الاستسقاء والاستصحاء وفي أيضا موضع ثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعله يأتي بعد إن شاء الله. فهذه مواضع يشرع لها، يشرع فيها رفع اليدين للإمام على المنبر وما سائر ذلك من، والاستنصار، الاستنصار طلب النصرة من الله، استسقاء واستصحاء واستنصار يشرع فيه طلب رفع اليدين. أما سوى ذلك من مواضع لا يشرع فيها رفع اليدين. كذلك لا يشرع رفع اليدين للمصلي، وهذا كلام غريب ربما يستغرب البعض، وش المشكلة يا شيخ؟ لا، مو إحنا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنا مبتدعين، نفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات، بعض الناس يدعو بيرفع يديه وربما تمام بيضيق على جنبه ورافع يديه، أيضا هذا من المواضع التي لا يشرع فيها، يدعو بلسانه وبقلبه لكن ما يرفع يديه. واضح؟ وإن كان الأصل في الدعاء استحباب رفع اليدين. كذلك موضوع رفع اليدين في صلاة الجمعة لما الإمام بيدعو الناس بترفع يديها، ماشي على الأصل يقبل، لكن يجب ألا نداوم على هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عشرات الخطب بل مئات الخطب في الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل عنهم أنهم رفعوا أيديهم في يوم الجمعة والإمام يدعو. هذا يستدعي منا إيش؟ إنه نعيد النظر، ماشي نرفع إلينا لكن ما نخليها عادة وكأنها سنة، وكأنه اللي بيرفعش إيديه لن يقبل دعاؤه. أنا أحيانا بأرفع وأحيانا ما برفع حتى ما أكون يعني أتيت بشيء لن يتواتر ولم يتوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. وفي هذا يستفاد يعني ضرورة دعاء الله سبحانه وتعالى ومشروعية دعاء الله بأسمائه وبصفاته. اللهم إنا نسألك بأنك الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره. والداعي هنا سبحان الله يعني يقول يا ربي، فيدعو الله سبحانه وتعالى بصفة الربوبية، والتي من خصائصها ما هو إيش معنى الربوبية؟ وفي عنا ربوبية وفي ألوهية، تمام؟ الربوبية اللي هي مختصة بالرزق والخلق والإماتة والإحياء، فهو بيدعو باسم مناسب لطلبه، يدعو بالرزق يا ربي يا ربي، صفة الربوبية، تمام. وفي هذا يعني ضرورة أن يكون الدعاء متناسق، يدعو الله باسم مناسب لطلبه ولدعائه. يا ربي يا ربي ومطعمه حرام. ها الآن انتهينا من بعض الأمور التي يعني يقبل فيها وأداب قبول الدعاء، وانتقل إلى أمور مبطلات الدعاء والعياذ بالله، والتي يعني لأجلها قد يرد الدعاء. ومطعمه حرام والعياذ بالله، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. مطعمه، مشربه، ملبسه، لاحظوا يعني يستفاد من التكرار، مشرب مطعمه، مشربه، ملبسه، يعني وكأن الذي يبيح لنفسه أن يأكل لقمة من حرام فإنه سيسوقه هذا الأمر لأن يشرب الشرب من الحرام. الأكلة تأتي بالأكلة والشربة تأتي بالشربة، طالما أكل من حرام طبيعي أنه يستسيغ ويستسهل أن يشرب من حرام، طالما استسهل أن يأكل ويشرب من حرام إذن وليلبس من حرام، ما فيش فرق أصبح. وأيضا وغذي بالحرام، وكما تعلمون ما نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قوله فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له، يعني هذا الذي حاله كهذا الحال بعيد أن يستجاب له، بعيد أن يستجاب له، لكن سبحان الله رحمة الله واسعة. قال أنى، والعلماء قالوا ابن دقيق العيد رحمه الله من شراح الأربعين النووية قال يعني هذه كلمة لا تعني عدم أو استحالة الإجابة، أن يعني بعيد لكنه ربما يستجاب له في حالات، هناك حالات وإن كان مطعمه أو مشربه أو حتى كان كافر ربما يستجاب له، تمام. إذا كان الإنسان مظلوم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإن كان مطعمه ومشربه ولو كان كافر، واضح. فأنى يستجاب له، فسبحان الله هذه فوائد من هذا الحديث العظيم نستفيدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا الرزق الحلال الطيب الواسع الكريم، وأن يجنبنا الحرام، وأن يرزقنا الدعاء المستجاب. اللهم آمين.